وكل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. غايتي هدفي كل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. عالي فوق الكل والكل ليك خدام لإسمك الأجل كرامة واحترام. عالي فوق الكل والكل ليك خدام لإسمك الأجل كرامة واحترام. عظيم عظيم اسمك يا الله. غايتي هدفي كل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. بارع الجمال ربي ما أبهاك متوج بالكمال والمجد في علاك. بارع الجمال ربي ما أبهاك متوج في الكمال والمجد في علاك. قدوس قدوس اسمك يا الله. غايتي هدفي كل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. غايتي هدفي كل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. صالح ورحيم في كل زمان عادل وحكيم فوق فهم الإنسان. صالح ورحيم في كل زمان عادل وحكيم فوق فهم الإنسان. مجيد مجيد اسمك يا الله. غايتي هدفي كل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. غايتي هدفي كل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. حبيت الخطى لأسمى الحدود واخترت المصدر والغير موجود. حبيت الخطى لأبعد حدود واخترت المصدر والغير موجود. مبارك مبارك اسمك يا الله. غايتي هدفي كل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. غايتي هدفي كل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. أشهد عنك يا إلهي اسمك يتعلى. أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. جميلة وفريش كده، يعني نشكر الرب اللحن بتاعها نشكر الرب فريش طازة يعني.